والوجد زاد مع الهوى وأضر بي. والله ما في الكون مثلك يا نبي، أنا في جوارك إن مدحك مذهبي، وتفنني وتصنعي وتأدبي. لقد أضاء أو مضى، والذنب حل وخائف مما مضى. يوم القيامة عند فصل ابن القضاء، أنا في جوارك يكنى آمنة الرضا. يا طيبا من طيب من طيبين، صلى على احمد. كلا حواء من ضلع كمان لتكون سبب في وجود احنا. الزواج ما كانش فيه خلف اللي هو احنا يعني احنا ان وجدنا توجدنا في هذا الكون ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو اصلنا سبب وجودنا, ده السبب وجود ابونا نفسه آدم عليه السلام. ربنا قال له ولولاه ما خلقتك يا آدم. شق الصدر رمز التوبة, ربنا يكرمك ويبعت لك النفحات والانوار على القلب توب الاول. اللي تريد الهدى والتوبة دي كمالها. اركان التوبة ايه هي؟ اركان التوبة ترك الذنب فورا. اللي ماشي في ذنب ما يقولش ان شاء الله توب الاسبوع الجاي، لا، من دلوقتي. افرض واحد عاصي بترك الصلاة ما يقولش ان شاء الله من اول يوم الجمعة اللي جاية اصلي، لا، يصلي من دلوقتي من الليل. ترك الذنب فورا. الركن الثاني عدم الاصرار على الذنب، ما يقولش انا هسيب الذنب الاسبوع ده ولا الشهر ده او العيال بتمتحن ان ينجحوا كده بقى اصلي عشان ربنا ينجحهم. طب ولما ينجحوا تعمل ايه؟ مش عاوز يرد، روح مدار السؤال ده بقى، مش عاوز يرد عنه لانه ناوي ما يبطل صلاه بقى تاني، يبقى ما تابش. يبقى كده ما تابش، ما دام ناوي على الذنب يبقى ما تابش. الاصرار على الذنب، حتى الاصرار على الصغيره يخليها كبيره، في صغائر وفي كبائر. اللي ينوي هيعمل صغيره ويصر عليها تبقى كبيره. يعني النظره صغيره والزنا كبيره. اللي ينوي ان هو يبص على طول، يطلع في المكان اللي يلاقي فيه واحده ماشيه ويبص لها، نوى على كده حتى لو مات من غير ما يطلع، يحشر على فعل الكبائر كأنه فعل الكبيرة. مصر على الصغير مش جد بظروفها. ترك الذنب فورا، عدم الإصرار على الذنب. الركن الثالث الندم، ما يكونش الذنب عنده عادي. ايه يعني انا عملت ايه يعني؟ لا مش ايه يعني، انت عملت حاجة مش كويسة، ان شاء الله تكون صغيرة. الندم. الركن الرابع، رد المظالم الى اهلها. خدت قرش من واحد ولسه القرش معايا اديه له، ده كده تبت مع اللي فات بقى ضرب. لكن افرض قعدت ابكي ابكي والقرش لسه معايا وما اديتوش لصاحبه، يبقى التوبه برضه ما تنفعش. زي وقت اللي ببلاش كتر مني، ايه يعني العايد؟ هو عايز فلوس مش هعيط، مش كده ولا ايه؟ اللي تريد الهدى والتوبه بكمالها. سيب المعاصي ولا تنويش تعملها، واندم واندم عشان الاله للتوبه يقبلها. ان كنت تقدر ترد الحق لاصحابه رده، ورجع الى المخاليق اموالها. على ذنبي بكى قلبي وسالت بالدموع عيني. Yeah. يعصر الرحمن أولي يمين يزكيني وإما وهب غفرانه يا ويلي من اللي حييني ما شاء الله. ايوه ما تقولش انك او لسه بدري، انا توب دلوقتي ليه؟ ده لسه شباب والصحه كويسه، ما الحاله يعني تتاخر كده الواحد ينام في الارض ولا حاجه ما توب. لا ليه يعني ما تقولش كده ليه؟ لان الموت بيجي فجاه، ممكن يجي للسليم ويسيب العيان. الموت اقرب الى احدنا من شراك نعله. وشوف سيدنا علي كرم الله وجهه، قسم 60 سنة تلاقي طول العمر زي اسره، بس لغايه ما هناك خيركم من طال عمره وحسن عمله. صحيح ان ربنا يكرمه وعمره طويل في الخير، ده كويس قوي. بيقول سيدنا علي كرم الله وجهه، اذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تمحقه سنة راحوا في الموت مثلا، إذا فضل له 30 من 60. إذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تمحقه الليالي، ونصف النصف من 30 الباقيين 15. آمال وحرص وشغل بالمكاسب والعيال لسه 5، وباقي عمري آلام وشيب وهم بارتحال وانتقال. وقسمته على هذا المثال الفتى 60 عاما فنصف العمر تمحقه الليالي ثلاثين راحوا في الليالي ونصف النصف ثلاثين التانيين نصهم خمسطاشر يذهب ليس يدري نصف النصف يذهب ليس يدري في لغفلته يمينا مع شمال 45 سنة وثلث النصف آمال وحرص وشغل بالمكاسب والعيال 10 سنوات وخمسة وخمسين قول خمسة وباقي العمر آلام وشيب وهم بارتحال وانتقال فحب المرء طول العمر جهد وقسمته على هذا المثال عايز تجتهد من دلوقتي افرض موت شباب اجتهد من دلوقتي اعمل كل اللي نفسك فيه من دلوقتي اشتغل المكبر اشتغل من دلوقتي ربنا اداك طول العمر هيبقى شغل على شغل بقى خير على خير جه الموت يبقى عملنا حاجة وانت خسارة والله خسارة في العذاب خسارة في الضياع أقل منك بقى ولي أقل منك انت عندك موهبة ونور وبركة تخليك ولي زي وحسن هتقول ده انا عملت وسويت ابدا ما يهمكش بابه مفتوح باب عطف ورحمته مفتوح واحد عدد ربنا 20 سنة الشيطان ضحك عليه خلاها عصا كمان 20 سنة 20 سنة يبقى 40 غير اللي ابتدى بيه بيبص لنفسه في المراية لا نفسه الشدمة لا شعر ربنا يا رب الخير بعاتبه فكرك قال يا رب عبدتك 20 سنة وعصيتك 20 تانيين يا ترى لو عدت اليك تقبلني لو رجعت لك تقبلني يا رب فسمع هاتفا في ضميري عبدتنا فقربناك وعصيتنا فامهلناك ولو رجعت الينا قبلناك كريم كريم اوي اكرم منك على نفسك وارحم منك على نفسك تقولش ان انا خلاص فانفلت المساله ما انت شارك لا ده هو مستنيك ويفرح بك ربنا بيفرح بتوبه التايب اكتر من اي واحد فرحان بشيء يا من اذا قلت يا مولاي لباني وكيف أنساك يا من لست ازاي انت سترني تنساك ازاي انت ما تنساني شعرك في بالك كنت بتحب نفسك ربنا بيحبك اكتر منك بحضرة النبي كذا عليه الصلاة والسلام ما يقول لك على حاجة امر طلبه احسن من هوى نفسك وهوى نفسك بيقول عليه الصلاة والسلام انا اخذ بحجزكم جمع حجزة الحجزة لازم تلي رباط في وسط الواحد بحبل حضرة النبي بمثل انه ايه رابط الواحد فينا بحبل من وسطه ومسكه لحسن يروح النار شد تعال نهرب تعال تعرف النار بيقول انا اخذ بحجزكم ولكنكم تفلتون من يدي مال انت فلت تعال النور تعال الخير عمال يقطع يقطع ويجري على النار زي الفراشة واحد فينا عم زي الفراشة بتاعتك تيجي على النار تحرق نفسها لو تعرف كده ما كانت شراح اللي فكرنا بالكلام ده شق الصدر منه عليه الصلاة والسلام وغسله والتوبة فكرنا بالتوبة يعني بعد كده البراء ركب عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام راكب يعني الركب ماشي وسيدنا جبريل عليه السلام من يمه سنده وسيدنا ميكائيل سنده من يمه تانية أسياد الملائكة يلاقي واحدة بتنادى عليه واحدة ست عليها من كل زينة عليها من كل زينة بتنادى عليه ما ردش سأل سيدنا جبريل مين الست اللي بتنادى عليها دي بس هو ما التفتش لها لا رد عليها ولا بصل مع انها يعني مزيانة نفسها قال له هذه هي الدنيا الست اللي نادت عليك وانت ما ردتش عليها دي الدنيا ولو اجبتها لاختارت امتك الدنيا على الاخرة يعني عصمة وحفظ صون ان ما ردش عليها عشان خاطرنا احنا هو ربنا حفظه طبيعي عدم رد عليها جه مصلحة لنا احنا الكلام ده يفكرنا للدنيا اسمع املكها في ايدك بس ما تخليهاش في قلبك اشتغل وكسب وكل حاجة بس تكسب عشان تنفع نفسك وغيرك مش نفسك بس لازم تشتغل وتكسب لو شفت علامات القيامة الكبرى بتقوم القيامة بتقوم وانت بتزرع في شجرة صغيرة كسيلة يعني شجرة صغيرة زرعها برضه عشان غيرك امال هنزهد فيها ازاي نزهد فيها ان احنا لما نكسب ونزهد هننفع غيرنا ما اقولش انا وبس اشتغل وكسب انفع نفسي وعيالي وجاري وقرايب والغرب كل الناس. لكن افرض واحد بيقول انا زاهد وقعد عاطل ملوش شغل خالص، صحته كويسه؟ ما دام صحته كويسه لازم يشتغل، كان ربنا اداله الصحه وقال له اهي انا مديك حاجه عشان تشتغل بها. مش انت عبد وانا عبد؟ ان كنت عبد يعني عبد بصحيح، اسمع كلام سيدك، ان قصقصك وقال لك مفيش صحه خلاص هو يريد كده، افرح باللي هو اختاروا لك. ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى. لما يكون زمان فيه ملك بيشتري عبيد من السوق، كان فيه كده وناس عاديه تشتري عبيد من السوق، راح الملك من دول اشترى كم عبد، قال له واحد منهم انت عليك بالغيط يلا، والتاني قال له انت تسرح او المواشي ولا مقصد، والتالت انت تشتري او تطبخ او كذا، واحد منهم قال له انت بقى تقعد معايا انا يرث الملك. مين احسنهم؟ احسن واحد فيهم مين؟ يرث الملك. او انت عارف يرث الملك فينا يبقى مين؟ ملك الملوك. يرث ملك الملوك اللي متقصقص اجنحته فينا، لا بيعرف يكسب، عاجز، كأن ربنا قال له ما تزعلش انا مختارك لنفسي اقعد معايا بقلبك. يزعل؟ ده ربنا مختاره لنفسه، يسخر الخلق كلها له، روح اشتغل يا فلان وازرع وادله الزكاة، وما ودتلوش الزكاة هحرقك بالنار، مش كده ولا ايه؟ يبقى كان ربنا اختار ده بقى لنفسه، لو عائل ما يخليش قلبه يخرج من هذه الحضرة. خد بالك ربنا سبحانه وتعالى بيكرم الناس الأقوياء الأقوياء بالضعفاء. واحد مريض عاجز، ربنا كرم السليم ببركة العاجز عشان ما يزهقش يقول ده انا اللي بكسب وانا اللي شقيان وانا وانا، لا، ربنا كرمك بدواء. بص كده ساعة ما ده يموت ولا يجراله حاجة، مش هتلاقي الخير اللي انت فيه. الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. عايز ربنا يساعدك، شوف لك حد يساعدك. حتى ان سيدنا ابراهيم عليه السلام الخليل ما كانش ياكل الا لما يشوف له واحد ضيف ياكل معاه، اما جاش له ضيف يطلع يدور على ضيف يجوع بقى. شوف الكرم، ربنا بيكرم الاقوياء بالضعفاء. وزي ما قال اللي قال لولا شيوخ للاله يركع، وصبية من اليتامى ارضع، العذاب الأوجاع. ركع. شيخ ركع يعني ايه؟ يعني اتحنى خالص وقعدش قادر يصل الظهر، راكع من الكبر. لولا شيوخ الركع وصبية رضع ومهملات الرتع، الموز المواشي ترتع في الليل، لصب عليكم العذاب الاوجع. ربنا كرمنا ببركة الضعفاء حتى المواشي والمواشي. حتى ان في مرة نبي من الانبياء عليه الصلاة والسلام طالع يعمل صلاة استسقاء بالناس، قال لهم يلا نروح بقى، ربنا يبعت لنا المطر. ايه خير ده احنا ما صليناش صلاة الاستسقاء، صحراء وعاوزين مية. قال فيه نملة نايمة على ظهرها ورفع يدها لفوق ودعت الله انه ينزل المطر، خلاص استجاب له. يعني سقيتم بدعاء نملة، عشان نملة ربنا سقاها. يعني الشاهد اللي فكرنا بالكلام ده ايه؟ اشتغل في الدنيا وكسب، ما تقولش انا زاهد اكلوني. صحة كويسة، انا زاهد اكلوني، انا زاهد لبسوني. لا مش زهد بقى، ما دام اداك يبقى كانه بيقول لك اشتغل. قصقصك فيش صحة ولا في اي حاجة، بيقول لك اقعد معاي خلاص. يبقى تزهد في الدنيا بكده، تشتغل وتكسب، بس ما تدخلش، ما تقولش انا وبس، لان اللي هيعمل كده يا ريته ما كسب. فيه 1000 جنيه موجودين، قعد يكسب لما خدهم وحطهم في بيت وسد عليهم، يا ريته ما عمل كده، يا ريته ما كسب، لانهم كانوا ماشيين في ايدين الناس. الألف جنيه يروح في ايد فلان وعشرة في ايد فلان وكذا، يعني ينتقلوا من ايد فلان لفلان، ماشيين مصلحة البلد مثلا. راح كنزهم، يا ريته ما كسب. مش كده ولا ايه؟ لازم الكسب ولازم الزهد. يعني افرض انه كسب واشترى ارض البلد كلها، مش ممكن؟ ممكن واحد اشترى كم الف ده وقال انا وبس هبورها، محدش هيقعد فيه، محدش هيزرعها. مش يا ريته ما كسب؟ يا ريته ما كسب. اشترى دور البلد كلها، كم عماره وكم بيته، وقال محدش يقعد في البيوت دي، بيوت انا بس. يا ريته ما اشترى ولا كسب، مش كده ولا ايه؟ المفروض كسب ينفع بقى، ينفع غيره. خير الناس انفعهم للناس. خد بالك اللي عايز يقول انا هو لازم يكون فيه نافع، والا شوف همثلها بحاجه تخليه ينكسف. ينكسف جماعه قاعدين على سفره على مائده، صاحب البيت او ربنا فتح عليه جاب لهم حاجه تاكلهم تفرق عليهم العشره، كل واحد ياخد مناوب. راح واحد منهم جايب سكينة وراح خاطف الحاجة دي حطها قدامه، قال لي يجي هضربه بالسكينة وكلها او خدها وخلاص عن البيت. ما يعين قيمته كده يقول انا اللي خدتها، يبقى يعني شرف ولا ايه؟ ده حاجة تكسف، حاجة تكسف، مش كده ولا ايه؟ حاجة تكسف. اكلك عشرة خدوا لنفسه راجل بطن بريالة ولا نص بريالة، مش كده ولا ايه؟ اهو البخيل كده، هو بقى اللي اتكسب وما ينفعش حد، عامل زي ده. شوف عامل زي الشره ده اللي هو الابعد يعني. عاوز تقول انا ادي حته من منابك انت كمان، ادي منابك لغيرك لو عاوز تقول انا صحيح. ومش هتقول اللي يعمل كده ما بقولش، ما بفتخرش الناس اللي تقول عليه بعد كده، والله ده كان بيدي مناوي للناس. شوف الشيخ الشعراني سيد عبد الوهاب الشعراني له كتاب ذكر فيه انه كان بيدي القطه زيه زي مراته زي بنته. عيلته عباره عن 3، هو ومراته وبنته. كان شيخ اسلام بيقول يعني من كرم ربنا كان عندنا قطة بعاملها زينا نذبح الفرخة كل واحد ربع. اهو شوف السيرة بقى لحد دلوقتي لحد يوم القيامة تنقال. افرض كان كالها ايه يعني كان هيموت برضه مش كده ولا ايه؟ كان هيموت برضه ولا كان هيعيش لحد دلوقتي؟ من سنة 600 ولا كان فشل. ازهد وكسب كسب وازهد. قطع الوصل الزوائد يعني الضفاير نشرت زوائبها فردت ضفايرها سودة لسه التي تزهو بها سودا ورأسك كالثغامة أشيب رأسك بيضت وهي ما تنطر وتفرد في ضفايرها السودة. وكذاك وصل الغانيات فإنه آل زي سراب ببلقعة وبرق خلو فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك مر منه الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب. ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب. دعا كما قد كان في زمن الصبا والكرد ذنوبك وابكها يا مسلم. دع عنك ما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويبتو. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبته وأنت لاه تلعون. فعليك تقوى الله فالزمها تقل إن التقي هو الباهي الأهيب. وعمل بطاعته تنل منه الرضا إن المطيع له لديه مقرب. واقنعك في بعض القناعة راحته واليأس عما فات فهو المطلب. واليأس عما فات فهو المطلب. فإذا طمعت تسيت ثوب مذلة فقد اكتسى ثوب المذلة أشعر. الطمع ضد القناعة أشعب. واحد مشهور مضروب بالمثل بيقولوا عليه أمير الطفيليين. طفيلي يعني إيه؟ يعني روح البيوت من غير ما حد يقول له اتفضل، شم ريحة طبيخ ولا حاجة. لأن الله روح يعني ده بقى يعني مش عادي من الطفيليين، لا بيقولوا عليه امير الطفيليين اشعب. اشعب مضروب به المثل في كل حاجه في الطمع. يعني شاف واحد بيعمل طبق خوص بتاع المسله كده خوص يعني، فقال له وسعه شوي. قالوا ليه هتشتريه ان شاء الله؟ قال لا يمكن حد يبعت لي فيها دي، يمكن حد يعني همه كله على الناس، راخي تقله على الناس كده. شوف الطمع اهو، الناس جايبه سيرته لحد يوم القيامه، جايبه سيرته ليوم القيامه. اقنع واقنع ففي بعض القناعه راحته والياس عما فات فهو المطلب. اللي فكرنا بالكلام ده الزهد في الدنيا. ست الجميلة قوي بنادي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وعليها من كل زينة ما ردش ولا بصلها. من ديت يا جبريل؟ قال الدنيا. في ناس بقى طبعا احنا خدنا ملخص عن معنى الزهد في الدنيا، تزهد فيها انك تكسب وتكون كريم، هذا الزهد. خلاصة الزهد كسب وبكري، هذا الزهد. لكن تزهد ما تكسبش وانت سليم، الواحد يبقى تقول على الناس كلها اكلونا الصانة الزاهد، لبسونا الصانة الزاهد، كذاب. لا اشتغل مش كده ولا ايه؟ برضو اللي يكسب كتير ويخزن ويبخل يا ريته ما كسب، ده الحاجة دي كانت تنفع الف نفر حبسه، يا ريته ما كسب. لازم الاثنين، الكسب والايه والكرم والسخاء. في ناس بقى تقول الدنيا مثلا ما يسمع سيرة الدنيا انها ازهد فيها يعني يا عم سيبك منها. طيب ماشي، سيبك منها انك تكون كريم، اما سيبك منها يعني ما تعملش منها حاجة خالص، ما تاخدش منها حاجة. بقول لك هناخد منها ايه؟ هتاخد منها كل حاجة. ده هما دارين اتنين، دار هتقعد فيها شوية وتسيبها وتروح الدار التانية الدايمة، ومش انت ما انتش ممنوع من اخذ حاجة من هنا توديها هنا. نعم. الا السبت، غيره سبت وغيره غيره. ابعت ابعت كل حاجة على ما الواحد يروح. اللي يجي لك يقول لك ما انتش عايز حاجة، عارف السائل، السائل يقول هات حاجة دي، كأنه بيقول انا شيال ببلاش، ما انتش عاوز اودي لك كنبة هناك بيتك التاني، انتش عاوز اودي لك هناك شجرة تبقى خضرة هناك كده حلوة، انتش عاوز اودي لك كذا. ايه اللي هيوديه بقى؟ اللي هتديه له هيوديه هناك اللي حسنة بعشرة وسبعمية. يبقى يا مرحب السائل، مش كده ولا ايه؟ يا مرحب. سهل ماشي. صلوا على حضرة النبي. فيها مثال بيضربوه للمنتبه والغافل، مثال للمنتبه والغافل. ما هو الناس واحد من اثنين، يا ده يا مصحصح يا اما نايم عن نفسه. واحد ابوه جهزه في تجارة في البحر، ركب المركب وهو في وسط البحر، اشتدت الرياح والعواصف، اتكسرت المركب والتجارة راحت. بص لقى نفسه لوحده على لوح خشب ممكن يغرق راسه، والاخر ربنا اكرمه لقى جزيرة رسي فيها بلوحه الخشب. قال له احسن مما فيش، احسن من الغرق، اقعد فيها شوية يمكن اعيش لي يومين ثلاثة ولا حاجة، ما هي المية حواليه مالحة. بص الجزيرة فيها خضرة وماشي، يعني فيها امطار ومية حلوة. مشي شوية لقى ناس بتشتالوا على كتافهم وفرحانين قوي، ايه الحكاية دي؟ وراحوا شايلينه في موكب مهيب ووصلوا الى قصر. ايه الحكاية دي؟ قصر عظيم، تفضل. نزلوه لبسوه احسن لبس، لبس ملك، جابوا له تاج ولبسوه وقعدوا على كرسي مملكة جوه القصر. هو منتبه بقى مش نام على نفسه، سأل، لازم الواحد يسأل كل اللي حواليك، لازم تبحث فيه. فسأل واحد قال قول لي يا اخي انتوا عملتوا معايا كده ليه؟ ده انا كنت فاكر ان انا هموت من الجوع. قال احنا كده على طول كل سنة نطلع اول واحد جاي لنا من جهة البحر نشتال ونعمل له موكب ونجيب ونعمله ملك علينا سنة، واللي لبسه التاج ده هو اللبس اللي انت لبسته ده. قال طب واللي قبله بتعملوا فيه ايه؟ قال بناخده نقلعه اللبس ده كله ونروح مودينه في قارب كده البر التاني، ما نعرفش عنه حاجة، هو حر يموت ولا ملناش دعوة. وبيبقى عارف بتعرفوه، قال ايوه بنعرفه. يعني انت هتعملوا فيها كده السنة الجاية في المعدة؟ قال ايوه ان شاء الله هنعمل فيك كده. طب لما احب اخد حاجة من هنا اوديها هناك حد يمنعني؟ قالوا ابدا، الجزيرة كلها تحت امرك. اما اخد الطوب الكويس اللي هنا ابنيه هناك وابعت بنايين ينفع؟ قالوا ينفع، محدش حيش. امال الناس التانيين ما كانوش بيعملوا كده ليه؟ قالوا بينشغلوا، يوم الصيد يوم ابصر ايه، يوم فسحه، يوم كذا، السنه بتفوت هوا. قال لا ده انا ما فوتش دقيقه لا ليل ولا نهار، بعت البنيين والطوب والحاجات اللازمه كلها هناك وقال لهم اشتغلوا ليل ونهار، ابنه مجهزه جناين كل للطلوب، وانا ببعت لك اهو. على ما فاتت السنه والعمال اللي عنده شغالين ليل ونهار، لا اللي بيقلعوه تعال اقلع التاج احنا هنوديك. قال اوي يا مرحب، هناك ليا احسن من هنا الف مره. ودوه هناك في القارب لقى هناك استقبال احسن من اللي هنا، لانه استقبال دايم، والبر التاني ده هو الاخره، والجزيره هي الدنيا، والتجاره البحريه هي ميلاده بقى وبطن امه والكلام ده كله. الله يبارك فيك. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سوى. نار الولاد. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سوى. فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. حولك يضحكون سرور. اذا انت بتبكي وهم بيضحكوا. نهار الولاد. هيجي لك يوم بقى هم يبكم يوم ضحكم ويوم هيبكم. وانت يوم بكيت ويوم هتموت اهو. اعمل حاجة تفرحك تضحك برا. ولدتك امك يا ابن ادم باكي والناس حولك يضحكون سرور. فاعمل لنفسك ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. هذا داعي لنبي يا محمد ما بصش له ولا التفت له عليه الصلاه والسلام. وهي فعلا ما تسواش. هي اللي ما تسواش الدنيا. ايه الدنيا؟ الدنيا اللي الواحد ياخدها شهوات وملذات. اما عمل صالح لا ما تبقاش دنيا بقى تبقى تبع الاخره. كل الحاجات اللي تاخدها كشهوات وملذات اهي دي الدنيا ما تسواش فعلا. وشوف اللي حاجات هامة قوي وتجدها ملهاش اصل يعني في الدنيا زي ما قال الآن. انت كن ممن باصل علم انت من الدود حاري فهم. انت كن انت كن كن ده ابن فلان ومن قال فلان. انت كن ممن باصل علم فمن الدود حاري فهم. احسن الحرير من الدودة. فمن الدود حرير فهم وكذا النحل. ومن النحل شفاء حكم. ومن النحل شفاء حكم. وكذا الورد من الشوك وما يطمو النرجس الا من بصر. انت كن انت كن ممن باصل علم فمن الدود حرير فهم. انت كن ممن باصل علم فمن الدود حرير فهم. ومن النحل شفاء حكم. ومن النحل شفاء حكم. وكذا الورد من الشوك وما يطلو النرجس إلا من بصر. أحسن أنواع الأكل العسل. عسل النحل لهم النحلة هاي شراء احسن انواع الحرير من دودة لتر القز من نرجس من بصر يولد النرجس من بصر لا تاكل لا تاكل لا تاكل اصلي وفصلي ابدا لا تاكل اصلي وفصلي ابدا لا تاكل اصلي وفصلي ابدا انما اصل الفتى ما قد حصل انما اصل الفتى ما قد حصل انما اصل الفتى ما قد حصل واتق الله فتك والله ما جاورت قلب امرئ الا وصل اذهب في الدنيا بس اذهب وكسر وهو ماشي عليه الصلاة والسلام يلاقي واحد بيناديه يا محمد وراك الجراء ما ردش واحد تاني بينادي يا محمد ما ردش ولا التفت سأل سيدنا جبريل قال له داع اليهود وداع النصارى لو رديت على الاولاني كانت امتك تسيب الاسلام ويبقوا يهود يعني لطف من الله ان ما ردش ولا التفت لو رديت على التاني كانت الامه يبقى الواحد مسلم ويعمل نصراني يسيب الاسلام ويبقى نصراني مشي عليه الصلاة والسلام وهو ماشي بالبراء قال له انزل هنا صلي نزل صلى بأرض ذات نخيل اللي هي المدينة وقال له هتهاجر هنا يا محمد بمكان الهجرة وبعد كده برضه صلى في طور سيناء مكان تجلي الله على موسى عليه السلام وصلى في بيت لحم مكان ميلاد عيسى عليه السلام وهو في السكة برضه شاف سيدنا موسى عليه السلام قائم يصلي في قبره قائم يصلي في قبره طب سيدنا موسى مات بيصلي ليه دلوقتي سعادة ولذة ده مفيش تكلفة على الميت خلاص بيصلي بيسعى ربنا بيسعده بالصلاة بيتلذذ بالصلاة واللي ياخد باله من الصلاة يجد فيها السعادة واللذة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى تتورم قدماه نبي محمد عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة أسعد حاجة عنده الصلاة وطبعا الصلاة هتقف بين يدي الله وما تروح المسجد بأحسن في بيته اعرف بيوت ربنا وحافظ على الصلوات ليه فرض ربك وليه السهو والغفلات يوم بعد يوم تلتقي عمرك تولى وفات وفات والموت يجيلك وما قدمت له خيرات الموت يجيلك وما قدمت له خيرات ساعتها تدخل لبيت الله على ظهرك والناس يقولوا تعالوا نصلي علي ما Thank you. المسجد اختيارك انت صاحب فرصة، خلي الملائكة تشوفك وخلي المكان يشوفك وانت بتصلي فيه، المكان هيشهد لك. يومئذ تحدث اخبارها الارض، يوم القيامة الارض تشهد للواحد او عليه. حتة ارض كده الواحد قاعد صلى عليها ركعتين تقول يا رب كان يصلى علي الارض. يومئذ تحدث اخبارها. حتة ارض تانية عصى عليه سرق اي حاجة تشهد عليه ضد. ادخل بقى المسجد خليه يعرفك، خلي الحتة اللي بتصلي فيها تعرفك. ادخل انت برجليك صاحي، هتدخل ساعة ما يقولوا تعالوا نبيع حياتك لقال الله تعالوا صلوا على فلان، ادخل دلوقتي احسن. الصلاة بيقول عليه الصلاة والسلام من صلى الصلوات لوقتها فأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وركوعها يعني اطمن، وسجودها اطمن وخشوعها يعيش معاها، خرجت صلاة وهي بيضاء مسفرة نورة يعني ظهر تقول حفظك الله كما حفظتني. صلاة تدعيك. ومن صلى الصلوات لغير وقتها، صلاها بس قضى على طول كده بدون سبب بدون عذر، ومن صلى الصلوات لغير وقتها فلم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها ركوعها، ما قالش قيامها، ولم يتم لها ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني. صلاة حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجه، زي الخلقة تطلع كده شوية وتروح مضروبة في وشه، هذه الصلاة اللي هي مش قوي مش كاملة، لا وضوء سليم ولا صلاة سليمة ولا. وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال للراجل اللي ما بتطمنش في صلاته ارجع فصلي فإنك ايه لم تصل، كان ما صلاش. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى بيت المقدس، وهناك اطربت الوراء في حلقة في صخرة كده جنب بيت المقدس، ويدخل عليه الصلاة والسلام يصلي بالأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، ومنهم موسى اللي سايبه في السكة بصدر داخل المسجد برضه. ازاي الكلام ده؟ نظام روحي ما تفكرش فيه بعقلك، نظام الروح العقل بقى ايه له حدود وللعقول حدود لا تجاوزه. وهيطلع في السماوات يلاقي برضه سيدنا موسى فوق، مرة في قبره مرة في بيت المقدس مرة فوق في السماء السادسة، يبقى ده نظام روحاني الله أعلم بيه. يصلي بالأنبياء ثم يعرج به إلى السماوات السبع وما بعدها. يلي سريت بالنبي المختار سبحانه، وبعدت رسلك عشان يجيبوه لأحسانك، وشفناك في السماء مجدك وسلطانك، شاف العجب مع علوم، شاف العجب مع علوم، تحتاج سنين ويام في ليلة واحدة، وده فضلك وإحسانك. يا ليلة الإسراء هديت بالبشرى، جيت الإله أسرى للمصطفى الغالي. يا ليلة الإسراء أنيت بالبشرى لك الإله أسرى بالمصطفى الغالي من مكة بلد الزين للقدس في فلسطين سراك حيل العين تعز ومعالي سراك حيل العين تعز ومعالي تعز ومعالي ثم ابتدى المعراج لسما لها ابراج واهل السماء افواج الموكب الغالي اهل السماء افواج الموكب الغالي ولما زاد النور وقف الجامع مبهور لكن بهي النور نودي تعالي لكن بهي النور نودي تعالي نودي تعالي نادى إله أمجد نادى إله أمجد تعال يا أحمد الليلة راح تسعد المشهد الغالي محمد لي أسري بجسمه وفي الحج أمسى للنبي تحتاج سنين وياه في ليلة واحدة ينزل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ومنه إلى مكة يلاقي ما زال الليل شغال ومكانه ساخن ويقول لأهل بيته أو الجماعة اللي هو كان عندهم وتعمم مهانئ أنا هروح أقول على اللي حصل وشفته قال لهم تشدوا من ملابسه لأحسن يكذبوك أكثر ويطلع يا طرف ابو جهل يقول له عندك حاجة يا محمد قال له اسري بي الليلة فين قال الى بيت المقدس يعني انت رحت من مكة لبيت المقدس الليلة ورجعت تاني في نفس الليلة قال ايه قال طيب لو جبت لك الناس تقول لهم قال ايه ابو جهل ما رضاش يكذبه عشان يجيب له ناس كتير في باله ان يعني ايه ما كتر الشهود عليه انه كذاب وجات الناس الكتير وحكى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في ناس كانوا ضعاف الايمان الا ارتد يا عم احنا كنا نصدقك في الكلام يوصل لحد انك تروحها ده احنا بنروحها في شهر ونرجع في شهر تقوم تقول رحتها في ليلة وجات خير انهم ضعاف الايمان يسيبوا المسلمين احسن لانهم ناس عاملين زي السوسة في الشجر ولا في الخشب أما الصديق رضي الله عنه لما بعتوه قال أنا أصدقه في أبعد من ذلك أصدقه في خبر السماء إيه يعني رحمة المقدس وكان هو وغيره راحوا بيت المقدس قالوا له طيب اوصف لنا بيت المقدس يا محمد. وصفه حسب ما كان يعني ما كانش في باله انه يوصفه. قاعد يوصف فيه وحس بالكرب الشديد انه بيحرجوه بالسؤال. ربنا جلاله بيت المقدس زي التلفزيون كده على وسع زي السينما حاجة واسعة خالص. وقاعد يوصف فيه باب باب وشباك شباك حتى انهم جميعا قالوا اما الوصف فقد اصاب. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. ليلة ميلاد النبي كانت هنا وسرور الكون كله انشرح والارض عمت نور واهل السماء من الفرح بعتوا بنات الحور لام الحبيب النبي علشان يهنوها وجت ملايك السماء علشان يشهدوا النور من ساعة العشوية لطلعة الفجر لشاير متوالي يظهر حبيب الله طيور من الجنة عالبيت بتتغنى علشان تتهنى ردة رسول الله والريحة مسكية ظهر عالمي ولبش مداري عن كل خلق الله حتى انجلت الانوار لمولد المختار في اخر الاصحاب والفجر هل معاه. وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء الى طلوع اللمعه الفجريه فاخذها المقال فضعت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.